بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كي نقرأ سورة التوبة آية شنفاء الرجل قبا آية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم جل الرقى ربنا ورق جيل شا قرآناتين قجيل ربنا هاتاسسو سورة توبة دا أكما درسي دبركي ستي فراني سورة لولاتي سورة والتهين جدو قريشي في جدو رسول جرت صلى الله عليه وسلم والتهين سنديغمت سببا قريشي إنو غرغاروتين جنة بني بكري غرغاروتين بني بكري ورّ حلفاء إساني ورّ إسان جل جرو جرسان غرغارتي ورّ خزاء دهوتين أهدين سنديغمي أهدين غافة دراوان نتوالي غلان للا كيساتي والإنتوي نو ونلولو نما نولولو اللي انغرغارو يادانس ميشانس ومرانو انغرغارو ججو حلفاء كيسان اللي انتوي نو يجو أكاتا نتوالي غلتين قدامي دوبا جرسان خزاء اللولانين أهدين سنديغمي ججو أسيتي آيان نو همتي دبرسيتي آيان نسان همو الأولين يروك النتيف ورّ أهدي نساني مطلقة كوالي قلتين نساني مطلقة تيفي ورّ والي قلتين نساني قبابا دا كجي أفرنجين تكاهو أمو ورّ أهدي نساني ديغمي جرك نمرا والتك أبدت جي أفريك النتيف كونا فرنّي دبريجر آيان الرمال يتدوبا جين أفري إساني فكنا ميسون جي أفري ور أهدي قبطهنا ور أهدي ديجتهنا ور أهدي نساني جي أفرنجين نتهنا ور مرت إساني تنتق أمان مرت إساني تنتق أمان نقهان ديما بكفر النقهان تقني دي بأن مسلم تون إساني انتق أنججو ما الجردوب الرآيان ستي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم جيني كبجادا ككيستي نمن توين إسو بهي جدا فإذا انسلخ جدشون يو إني بهي يو إني لقاي جدشون يو جيني أفران ولي قلتي داسون أهديك النتانيف سلومي كوني كإساني نكا أهدي دراني ولي قلن سنيمتي أهدي قريش دينان يوم النهر قاليين إرغاني للبنسان واني للبامين كما درسي دبركيسة تفرانني أبود مشركين حجو دبرتين كلا دبرتي تهينا إيرتهينا كلا بيتي توافون هنجيرو لبو مؤمنة تاتمالي جنة سينو هنرغمو إن أفريسة دا مالي جنة أهدين جدوك نافكيس سنجيرو ديغامي هنجيرو الرأجو أن أهدين جدوك ننجيرتو ججو هاته سنديغامي همو الأولين جاء أفر نموتو اتمرئتا أفلالا حقا جاء أفري سننتو نججو مرافو كنن ور أهدي ديغي تهينا كمريفو جنن ور أهدي نساني جاء أفري قدي تهينا ور أهدي ماهم قبن تهينا ور أهدي مطلقا تهينا يوجين أفري إسني كن مكوني باهي جد أما ستي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لولا اتبانا مشرك توتا روا بكم أرقتنت روا لولاني مشرك توتا جد أشهر الحرم جدشون كوني مالي وجدا ولما نتولبان أشهر الحرم أستي مال تتفيد أمي أشهر الحرم تجدشون اتولبان أشهر الحرم بكمان دران بينو ثلاثة متواليات سدي ولتدابت تودا كون توكوكو بعد سدي ولتدابت تودا مالي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أفرنكان إن أفرنكون يشور الحرم دران بينو أستي أشهر الحرم سنت اتفاد أميمو وان برات اتفاد أمي ججو وان نتولبن علمان ورقرين كما كتابي كينو تركا قبل نكوني أفرانو مسان ججو أستي كتابي أما ذو القيدة وذو الحجة محرم ورجب جدا علمان صحيحني أستي وان اتفاد أمي إسا كنامتي جدا أشهر الحرم كنامتي جناتو كون كيسا جرامده أشهر الحرم كنامتي كي اتفاد أمي قويا للم نكوني قد أمي قويا كامي يوم النهر قويا إيدات قويا إيداكن جئز الحجة إرى قويا كدانيت أسرى جين أفريك النميف أسرى جين أفري إسن هنتونو ديما جتشو لانك إساني كنميف كان فسيحوا في الأرض أربعة أشهر كربين جدين كوني آية لمتا إردت سورة التوبة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر جدني بالم إساني كنمي كوني بالم نكوني قاف إني كنمي قاف كمي قاف ذو الحجة بلتي كرانيت أسرى جين أفر كنمي بجدو أسرى جين أفر ويتكنمو في ستلوما ربيع الآخر قويا كرانيت روما ذو الحجة بلتي دي دمك أبنى أسرى محرمي سفر ربيع الأول كنجي أسديه بلتي دي دمك نتجي أكداني ربيع الآخر الرأي تقو تما يجو جين أفوري أكنتي قوتما صحيحني جيت مفسر توتا ورد مفسر توتا هدون كجلن جي أفوري تكافت أمي جرا كانا جلا كانتو صحيحة بارك الله فيكم أشهر الحرم جيت أسيت أشهر الحرم جيت أسي كانتي وان اتفاد أمي إسا كانا مك أول فكات مالي مك أول فكات مالي كيستي كاكباجاك أبو خلول كيستي الأرقى من كانا منتو إن كانا من نقايا عنديمو يجو لما نانس والمتي غلا ولكن كأجتي دوران اتفاد أمي في كأسيت اتفاد أمي كون وواني صحيحني إرى دبين قبطمك أبو كولمان جران كان دوبا جين أفران كنتانيب سيو بهيو إن دومي إساني لولا بكمار جتانتي وخذوهم قبا وحسروهم مرسا غرطوك وك إسانهم باني مرسا وقعدوا لهم إساني افتاء كل مرصد أي على كل ممر وطريق كراهن درتا في إيغاتي قبا كتجارة دي متهنة كغرب رابه داف دي متهنة كريسوف دي متهنة بكسلا كراتي هند كل مرصد ججون كلان كوني منصوب بنزع الخافض حرف جر تجرجاني وقعدوا لهم كل مرصد ججون على كل مرصد ججون مروما ممري مروما كرا كرا إسان كيسا دبران طريق إسان كيسا دي من هندر رتاء كيلا جاكا زمان أماتي تسيلا بك كرا إسان دبرانين هندتي بكت أيدن قرأت داتي أكسيت إيغا أمتا كافرتوتا كأهدي ديجي إسنتي غنودة لغيسان لولا نيجتا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يو إسان توبتني قرى ربي تتي دي بأني هذا يرون إساني كنا مكانا كيستي قرى ربي دي بأني توبتا يو صلاة اللي صلاة يو زكا هوري إساني اللي كنتا فخلوا سبيلهم كرابنا في كرى إساني قد إيسا واني تقمنيف واني برباد منيف تكنجرتو يو أمري براب اللي سمالي وان إسان برباد منيف تكنجرتو حق إسلامم آت هبرايو باللي سمالي أكنا مأجيسو فأفيو برباد مملي يو زنا فأقود أني محسنة هني نمني فولي إسان كيسا زنا فأقود إساني برباد من فأملي يو تكا إسلامم مرة غرقلني ردا فأف برباد مملي وان إسان برباد منيف انجرتو كراغت إيسا في كرابنا في جد إن الله غفور الرحيم ربين أرارمو كأكنما أرارم ورا أرارم إسارة برباديب أكو مسان أمس قبروت إساتيب كرحمة قلوجج وإن أحد من المشركين استجارك لولا جديني مشرك توتا لولا جديني أولا فقتل المشركين ججون آيان ست جتكوني عامد أجلان خديرا قد الله مشركا دبرتي الله مشركا إجول الله مشركا سيفتن كن رمتي دبتهم ولكن إجول الله جيسون لوك قادا دبرتي أجيسون لين لوك قادا يورك كون اتنام غير سيتمالي راهب الله حتى أجيسون dhoggaadha jechuutu jira hadiisa keessatti kuni daliila biraatiin keessaa bahaa jedhan asitti faqtuluul mushrikiina jechuun maruma walitti qabdee aammiin kun hadiifni keessaa fuudhe saniin keessaa baafamaa jedhan yoo dhufee tokko nagaha namarra barbaade hoo eeguma jiini kun bahe jiini silaa hin tuqamtan jedhaniin kennameef afuriin kun eega dhume booda yoo tokko dhufee amaana namarra barbaade nan tuqina jarana mee haga amantii keessan kana hubadhutti nan tuqina yoo jedhe aayanni ree faqtuluul mushrikiina jette hin dhiisan moon dhiisan jennaan aayanni sanirraa maal jetti وإن أحد من المشركين استجارك وإن أحد جتوك نور علماء لغة عربية دا إني في أحد كن ولت آنون هنتهوجا إن انتن في إلي ملي اسم التنسين وإن استجارك أحد من المشركين استجارك كجتو تيجرا إنسان يونا غاسر بربادي توكو يونا غاسر بربادي مشرك توتر yoo inni nagaa sirra barbaade nagaa na godha na tiisa na najjeesina jedhe yoo nagaa isinirra barbaade faajirhu nagaa isa godhi yaa ergamaa kenna jecha situ itti gaafatamaadha mataan jara kanaan deemusihi ati nagaa godhi wanni ati nagaa goote namni martinu nagaa godhe jechaadhaaf amriin rasuula keennatti deebi'e sallallahu alayhi wasallam wayita isaan hin jirre maruma nama qaa'ida tahee waan saniin mataa tahee deemuutitti deebi'acha oogganaa waraana saniititti هاگم اتجنان حتى يسمع كلام الله هاگا حاسو ربي كان دغوتي هاگا قران ربي كان دغوتي قران ربي كان دغه هوبته هاگا ايت امانو تيچا ثم ابلغه ايغنا اسگي سم امانه جچون بكا يا دو اسا بكا ان تي نغا تو اسگي يو گن بيكي يتي ردي بي ساجلل ما من نكي اچي اچي ندي بي ساجلل اچي تي دي بي يو lakki asuma keessatti bakka akkana nageessa daaruma islaamaa kana keessatti bakka akkana nageessa jedhellee maamana jechuun makaana yuumanu fi bakka keessatti inni qalbii ufii itti xumanina argatu jechuun nan tuqan jedhee itti uf aman achi geessi jedha kanarraa yoo tokkochi eega muddaan wanni kenname kun dhumte nagaha na godhaa jedhellee nagaha godhuun hin ta'a nagaha godhiinsa kana keessatti muslimtoonni illee mirga qaban nama tokko nagaha godhuu keessatti isaan illee mirga qaban haa tahu itti gaafatamaa waraana sanii takkaahuu nama isaan amri isaa dhagaan bira geessaniit dubbii san sabachiisuu barbaachisa jechuu garuma ufumaa nagaa godhii achitti hin dhaabu ammas hattaa yasmaa kalaamallaahi jechuu kanarraa ulamaani ummata firaqa rabbiin kalaamni rabbii sawtiin qabu harfiin qabu jedhu irratti raddiidha jedhan aayanni kun isaan irratti deebifti maal wayita jedhu hattaa yasmaca kalaamallaah haga kalaama rabbii dhagahutti jechuun kalaamni rabbii hin dhagaama jechuudha kenna kalaamni rabbii sawtii qaba harfii qaba walaakin ka rabbiin dubbatu sun ka makluuqni wayita amma qara'u jedhu kanaan walin fakkaatu sun kama isaan malu jecha dhaalika biannahum qawmun laa yaclamuun ذلك واني اكنت يرو انسان كان كنا هذا كلام ربي كان هذا قران ربي كان دغوتي يرو كنا في واني جنيف بانهم مشركون تسنتو قوم لا يعلمون امتهما بين دين الاسلام كان امتهما بين ما هذا ان دين الاسلام كان دغه كوبته وارافد اتوتي كان فجتا هنتقنا دي ساجنه جتا ammallee aayanni lolaa jechuun san irratti kaasuudhaaf usluuba biraatiin asitti itti aansitee akkana nuun jetti kayfa yakuunu lilmushrikiina cahadun cinda allaahi wa cinda rasuulihi kayfa yakuunu lilmushrikiina mushriktootaaf akkamitti taha mushriktoota kam mushriktoota annaakifiina lilahad jechu warra ahdii diigesan mushriktoota ahadii diigee ahadii kee balleesse san yaa ergamaa kenna akkamitti ahadiin isaaniif taha ahadun ahadiin kabajamaan muxtaramni cinda allaahi wa cinda rasuulihi rabbi biratti illee akkamitti ahadiin isaanii taha ahadiin namni martinu ahadii san qabatee keessatti waliin tuuni akkamitti isaanii taha rasuula rabbii biratti illee isaan diiguudhaan waliin akkamitti ahadiin isaanii taha hin tahu ahadiin isaanii hin jiru warra ahadii diige san أهدين إساني ربي في رسول الله برات اللين جروف ججو كنافو جلقى بآيات هذه براءة من الله ورسوله وأن جنيف كان قل قل ربي في إرقام ربي اللي أهدي ورهدي ديگة إرى قل قل لولا ججا دواني بيسيف نقول أمير كناف إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ورهدي قوتن سملي مسجد الحرام برات تكاهو كلو مسجد الحرام ور أهديقو تنسمى لي غاف هديبيا دا غاف هديبيا دا كان نمني أهديقو دان قريشي ولين قصهد دورا جاني قصبران لهن جرتي بنو ضمران فا وران ديقين الراهي جنان بنو ضمران ور جرانين ور غاف سن أهديقو داني أهدي سن هنديقين ككاليس اللي آيان نكيسا بابتسان ور أهدين ديقين أهدي إساني قوتا في جتة كان كاليس هاسوين رادا برسيني أهدي إساني غوتا في كشريان جد إساني إسان وربنا ضمرات جان والرجالين علماء تفسير كيسة كجدا بنين بكري تمان أهدي ديدة خزاعة رويتتنو والرجالين ديدة ولينته والرديدة تجرا مرتي أهدين دي نجت تجرا مرتي ورمان بني بكري تو كقريش اللي نسيقر قارتيس وفسانين أهدي ديدة غارين هندي نجت جولة وري تفسيرا كجدا هنجراني مرتو آيان نوان ننجتو مكاده الأمل ترى آيان إلى قيام الساعة اتفايا دماني ور أهدي قلاني أهدين ديغن كون ديغ جاب كيسان ديغن أبرا ديغ جاب جودا كيسان ديغن كيسا بكم في جر انتو كمو هاق أهدي نسارم تد ور أهدي سن قوتن سمال سن أهدي نجراف جاب كانامو إنكار قوت شريان ور أهدي ديغ أكمت أهدي نساني تا أهدي وحيتو ساني نجرو جاب مال مالي ور أهدي مسجد الحرام برتي قوتن سمالي فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وان إسان قجيلني وان الرد وليقلت سنرى قدابتني إساسان قبتنين فاستقيموا لهم إسن اللي سنمرت قدابت دافي انتو كنا إسن اللي انججو إسن اللي سنمرت قدابت دافي أهدي سن إيقافي ور أهدي قدي أهدين ديك انججو إن الله يحب المتقين ربي ور إسا صدات ور إسا إيقات جالتا نور إسا صدا تكوني أوامر دلقين نواهي وان شريان الرادو وطر رادو وما شريان أهدي ور أهدي سنتين ديگيني ديگو سن دو وطيو لغان صدا ربي قبات تنيجة جمعانان آيتا كيف وإي يظهروا عليكم كيف يكون لهم أهد وعمان أكم التنقين نساني في أرقم أمت أهدي ديگي كان يججا وهما أداؤكم إسان دين مكيسا تهو الأولي إسان ور أهدي ديك تهو الأولين أكمت إساني فتها أهدين أكمت تهاف وإن يظهروا عليكم يو أنجيتي في إسن الرآنا لا يرقبون فيكم إسن كيسة نيقة إلا آنا تهو إسن كيسة نيقة آنا إساني تهو رحم الله ولدتك أباتو سنين إيقة ولا ذمة أهدي وهي سنجد جرات الله إيقة لفرع سندوق وانججو تربي اللين بيكن تنما اللين بيكن إلا انججو كان تفسير كيساتي علماءني واحد جراني استخدام نفان عرباتي كلمات اتفايدتني اللين هدودا مرتو معنا أقرب معنا كان كيساتي كوري شعراء اللي اتفايدتن اللي جتون القريب اللي جتون القريب ما أنا إيش أشرحني ولا ألتان واحد تفسره أستي ما أنا أقربني ما أنا كوارد مفسر توه تاجدا اللي جتون قريب تفسره مورجان قرابة جدوتي سنجرت أنا ما ولدت خلينا جدوتي سنجرت ليلا لتن أمم تسمبي كوميتي ولا ذمة أهدي وهي كسن جدو جرول لين إجتني أكملت أهدين جدها ورقنا كنا أهدين قبول أواي تاجن ما جردوا بس نتان سيردونكم بأفواههم سلاك يا إسانيت تيسن جالات جيسن حاسو إسانيت أفان إسانيت وان إسان دبتا وامي آياد وان قاري وان بايد دبتاني أفان إسن جالات جيسو يادا وتأبى قلوبهم قلب إساني أموهن تدية كسن وان قلبي يادو في أفان دبت وواني جاكوري وان منافق آمين ظاهرة كانت إسن انتوينو فراكينا ولين جرا نونا متوكو ويتسين جدا تا تأبى قلوبهم قلبين أكسين جدت ولي قلبين بكم تأرقي مرمى سر رابوس وبرباد مالي بكم تأرقي سر وبرباد مالي قلبين إساني أكسين جدت كان ربي تكيس نوهي ما يتعى ربي تكيس إساني إرى نوهي ما وان إسان أفانين نمجال اتشي سبحان سواني في وان قلبين إساني يادو وواني ربين وأكثرهم فاسقون إرهدون إساني فاسقون كجيب دو تور كرا إرابه يجو كرا دين الإسلام إرى كرا أمنتي إرى وربه يجو اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا بتتني جرى نسانس آياتو تربي خنان بتتن ثمنا قليلا ما لك قد بتتن ججون دنيا فلتني آخرات دن ججو دنيا فلتنيتي آخرات دني فصدوا عن سبيله دوب ورس الله كرا إسلام ما سنسين وفديم كرا إيمانا سنسين وفديم إرادوا هنشوفان إنهم ساء ما, ساء ما كانوا يعملون جرى كسيسا وافقته والنسان دلق وافقته يجو والنسان كدلق انته دلقان إسان دلقان سن دلقان إسان دلقاتورا دلقان إسان دلقان سن وافقته يجو آية ربي ددني دنيا دمتوك أبتون خرا ربي نمس الاسين والآفدين وخراكي ستاني الرادوغون وانفقتها ججا مال جردوبا ملي أسيت التعانسي دبي ريفو سنتي ديبيا لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة هن إيقتا مؤمنة كيزتين إيقتا مؤمن متهي هاته خريفوس خانان توكو مؤدى ماليف صفة ما توكو آيات مدلما تجدو جرا ماليف لما ديبسي لا يرقبون فيكم إلا في مؤمنين إلا ولا ذمة جشو خانا ويتجنان دبين الداني جنان كريفوس ورأهدي والإنقابا كوفا دبتا كريفوس كإسان قرابا لين بيكاني أهدي لين بيكاني جنسون ورأهدي والإنقاب دانك أهدي ديگيكون سنين بيكان جشو خاصي دبان جشو أسيت أسيت أمو وان ور هدي ولين قفدن سني قفامتي دبيني توتي لا يرقبون في مؤمن مؤمن متاه هاته مؤمن مهندك يستون ايغتن الا قراباته داناته ايغتن ولا ذمتنا هدين جد جرات لين ايغتني كنا ستي حميد بتيت واولئك هم المعتدون اسان امس ور دانغا دبر راج دانغا ربي ور تركام فتجرب دانغاربي تركان فتن ايغا دانغاربي تركان فتني بدين اساني قدتي بدين وان اسان دلغوان فقدت جنبو دا توبه اساني جرتي جنان فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين جرمان كسيسون يوغار ربي تتي ديبيان اكاتا توبه شرطي بوتتني يو كتوبه تنتهي يو صلاتني هوري اساني را لزكابا فتن فإخوانكم جتون فهم إخوانكم جتوا إخوانكم كن خبرا مبتدان قدر ما فهم جر قسيسون إخوانكم مبلين مكيساني واللتني في جتشا إسن الرواء جيساني في جتشا أبلين ما إسلام ما دام بلسنا دا إسلام ما نوان سندورا إرادي تيجو أبلين مكيساني أمنتي كيسات ولين الليل ألا توباتن أبلين أمنتي كيسات أبلين ربين إسن تاسي سيجو kanahu wanni du ajala nama basu janam lamani yo saden ko walitti qabame shahada laman namti yo dubbate yo salata salate zakakennate dini sati ifame hadisa ke satille ka dufi akkan majeda yo shahada jadani salata salatani zakakennatan asamu minni dimahum jada kanab jecha abi bakri akkan rafaham ya masayata kan والله نما جدو صلاتاتي في زكاة الدباسه اندي سجد كنافو زكاة لين يروح الدو صلاتا ولدتك أبامتي دبتامتي كنامارا قروا برباتي سا نما حقنا دلقي خافرته يو ان حقنا دلقي انتو قمو جدو شهادة جده فإن تابو خانا كيسي شهادة صلاتا صلاتا زكاة كننان انتو قاني شريعات استسلامته جدو ونفصل الآيات لقوم يعلمون آياته تكين أكمكن وغرطن كانت gargar baafna warra beekuuf warra gattiin xallee hubatuuf jechuu. وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ أَهَدِي إِسَانِي سَيُّو دِيغَنْ جَرِّكُنْ مُشْرِكْتُونِكُنْ كَهَدِي وَلِنْغُوتَنْكُنْ كَلُولَ إِسَانِي لَّيْدِي سَادَى إِسِنِنْ جَنِّكُنْ وَإِنَّكَثُوا يُوْدِيغَنْ أَيْمَانَهُمْ كَكُو إِسَانِي سَيُّو دِيغَنْ جَجُّنْ وَلِيْغَلْتَنْ سَيُّو دِيغَنْ مِنْ بَعْدِ أَهَدِهِمْ eeguma seenuu isaaniiti eeguma walii galtanii waan akkanaa hin goona waan akkanaa hin goonu jettanii eeguma walii galtan booda ahadiisa yoo diigan waxacanuu fii diinikum amantii keessanillee yoo waraanan faqaatiluu lolaani jecha nama hadii diige kaafira ta'e ka adii diige adii irratti walii galan sanii waliin diin namaa ka tuqe ka diin waraanee diin arrabsee diin eeybessee diin xiqqeesse lolamuu qabaa lolaanii jedha faqaatiluu a'immata alkufri lolaanii matootii kufriisan lolaanii amantiin isaaniin kajeelamu warra amanuu miti warra karaa seenuu miti lolaanii matootii isaanii sanii innahum laa eeymaana lahum amantiin isaaniif hin jirtu ahadiin isaaniif hin jirtu amantii jarri hin qabu iimaana dhugaa amananii saniif jecha waan dhiifamaniif hin qabanii lolaanii matootii sanii laallahum yantahuun akka isaan badii dalagantaan irraa dhoowwamaniif ahadii diigu amantii namaa tuqu amantii namaa arrabsu isa kana irraa akka isaan dhoowwamaniif lolaanii jedha isan nama ahadii diige amantii namaa tuqe hin lolama jecha ayyaanni ammallee hattii lolaa irraan deemne ummata jidduu qureeshiitii fi muumintoota warra madiinaa jiru kana daanga malee hojiitti sochoofte badiin isaanii daangaa taree jennaan alaa tuqaatiluuna qawman silaa hin loltanii qawman tuuta nakathuu aymaanahum ahadii isaanii diigan wahammuu biikhiraaji rasuul ka ergamaa rabbii ammas makka irraa baasuu yaadan yaadaniit daaronnatu watti morataniit akkuma garte isaanitti rasuul of irraa baasan wahum bada'uukum awwala marra ammas isaan sun gaafa duraallee ka lola kana ufuma isinitti jalqaban gaafa badriillee ufuma isinitti jalqaban wahum bada'uukum awwala marra bada'uukum bilqitaali awwala marra jecha lolaan ka isin jalqaban gaafa duraa lolaan gaafa duraa ka isin jalqaban jechuun kun lamatti fassaran dubbiin takkuma isiini warri gariin banii bakriin gargaaruudhaan lola kaasanii banii bakrii gargaaruun lola kaasuudha wahum bada'uukum awwala marratin jechuun isatu itti fedhamee jedhan banii bakrii gargaartee qureeshiin adii diiguun isiisanii mul'atuudha lola isinit jalqabde jechuu eega fulafaa keessan lolte takkaa ammoo wahum bada'uukum awwala marratin jechuun loluma badrii kanaa jedhan hedduun kana jedhanii loluma badrii kanatu itti fedhamee duuba lola badrii keessatti akkamitti isaan isin jalqabanii jennaan gaafa dura rasuuli sallallahu alayhi wasallam ciira qureeshii tasilaa wanurraa galtu afaan bahan jarri afaan lagaa irra goranii rasuula jala bayan eega bayan jechaan isaan gahee didanii asirraa ka'anii madiinaa dhaqan jarri kun asirraa ka'anii madiinaa dhaquun kun barbaachisaan taane eega namni isaanii hin tuqamin asirraa ka'anii madiinaa dhaquun isaanii kun barbaachisaan taane jechuudhaaf wahum bada'uukum awwala marratin gaafa duraallee ka ufumaa isin jalqaban lola gaafa badrii keessatti jechuu kuni maali jedhama hamaasa namatti kaasuu jechuu akkamitti lolleen isin ummata kaafiraa ka ahadii diige kanaan akkamitti lolle ahadii keessan diigan nabiyyii keessan biyyasanii ari'anii achii baasuu yaadanii baasan lolallee ufumaa isinitti jalqaban ummata akkanaa kanaan hin loltanii ofirra sochoosu jechuu kun san qofattuun dhaabanne aayan atakshawnahum sila rabbiin dhiiftaniit isaan kana sodaattanii kunis karaa biraati isaan kana sodaattanii faallaahu axaqqu an takshawhu rabbiitu irra haqa an takshawhu isa sodaatutti rabbiitu irra haqa فالله كن مبتدا حق كن خبر جهنم ira mesti tiba hiddu tu jira amma kalimat kabadda fallahu ahaqqu fallahu mubtada fallahu rabbu matu ahaqqu irhaqa anta khashu yajuna bil khashiyati in sabakama ani khanan isa sodatu techu isa sodatu ti rabbu matu irhaqa rabbu masodat damale isan kanan sodati na jacha kama anan istifham ninkara takhshunahum jachun kun in kuntum mu'minin yo kadugadan amantan tatan iman himatan kana keset yo kadugadu battani isan kana len sodati na kasodata mo qabu rabbu ma rabbu masodada yo imana qabatan kunillen wan jarati sin socho surra iman hakika jirananin ufirra lola ni warra biyarra siyase nabiyyi kesana ki arie lola le kuma jinit tijal qabe jere kana hin sodati na ufirra lola ni yechu mita kana jennu ahadi dibun hintahu amma sinama sanama kesati lola kana kesati namati dufe nagah namarra barbadelle islamni nam ajjesu fi hatta kafir alleta wa mushrik alleta hu ajjesu isani ti mitiwani barbadamu akka isan mita namarati narit gamsif neko fawani barbadamu isani ra akki shadani ra fiyat mal jati duba mali ramati khasu tijirti qatiluhum lolani ammas ya mu'min tota lolani ummata mushrik tota kana lolani فإنكم إن تقاتلوهم إسنين كو يو إساني لولتن يعذبهم الله بأيديكم ربين إسان الزبا هركو مكي سنين إسان الزبا يجا يو دو اللي تاتي يو مديس اللي تاتي هركو مكي سنين إسان الزبا هركو مكي سنين تها الزبا ماني لولاني كوني فوائد لولي كوني قب فوائد لولي كوني قبر رافا بوا لولي اتأجا جمان كون قبر را rabbin har kaisani titti aduwi isani kaisan mide jede har kaisani tazab wa yukhzihim amma li rabbin isan tikesa abu untahina boji amu dan tahina mide amalul kana kaisat itarga mumara rabbin isan tikesa mas wa yansurkum alaihim amma li rabbin isan sanirati isniftum salulani wa yashfi sudur qaumin mu'mini أما اللي ربي إني فجيسا قومته تمؤمن توتا اللي إني فجيسا يا ربي قومته نمرا نوها فجيسو قوم مؤمن توتا إني فجيسا يتون كوري آياني أما بكو مرا جيتي مران نقاف سنيف كا كيسا اتفاد أمي أكا ولا تتكا اتفاد أمي لألم خزاعا رجلان خزاعا كقاف سنباني بكري في قريشي والجيتي أكا ستت رويتسون ويتكاني أفرع لولانيني جاركنا دوان albi isani gabjetti je ummata kalesa katit isan mide isani dule dara isan gode akuma shair isani je de waqataluna ruk'an wa sujjada nu sujuda tijru nu ruku'a tijru mara kasit tinufit anen je de san waita akanat ar ke de bi e ufirra lo lanini jara kana fitan qawmti isani ni fayyiti je ju wa yudhhib ghayza qulubihim amma le dallan suq albi isani ke sat argam tisani rabbin radim si sayja ilman radu ani abban iradu e kun kan iradu e duniyan durabad de war are sumarti irakaati kono len qalbin ni fayyiti je chawaiti san le akati dawmani chapani har ka muslim tota si de bian wa yatubu allahu ala man yasha rabbina bafid irati tauba de bia isan kana ke sale war tauba irati de bia me asi asi mit ya war gaf san lola gaf durase ni kana ra ka amanani gafa fathida gafa lolli kana boda tibaname ka ayan itikasa yirtukum samboda fati to argamelo la fati kesati fati makaditti warri amane amantin isani tolte heddu tujiraja wallahu alimun hakim rabbin akkam be ka dawa sindala danille be ka da hakimun ammalle oges ogumma isatin akkanati sinika hejju idan بوان لولا كانت شريانا ججين اولا هر كيساني تربي نزبو كيسان تكيسو مسلم توتا تمسو او مسلم توتا فييسو دلنسو يساني الرادي امسيسو واشن ججودا والناسيتي آيان نودبت ام حسبتم ان تتركو سلن يادني ايفمود يادني كمو كرمني كنجي فمني كدنيا سندور انبني اسلام وفين جتنيتم اكنمت ديفمو يادني كركونتو كجن تينجين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اما اسكربي نسهم بين بكم سيسم مرا ارغسي سوجو ربي بكم سيسا اولا في اخر الليل بكا نوبيسي سورا ورد غان دول يسني كان ورد غاللو في كاللو المنافق توتا كربي بين كانمت اسلام في جتني تمسلا ديفمو يادني هي يادنا جاكرت انتو مالي في ابتلاء ركو ميك كيس ترنيت صدركت غهملي اكنمت نغهما انت اني ويت غهون انجرو ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا ولم يتخذوا كيسن الرا هم بيكن الذين جاهدوا منكم كيسن الرا ور اكان دولن كم بيكن كان تولفتن امس من دون الله ربي اجت ولا رسول ارغما اساتي اجت اللي مؤمن توت اجت اللي وليجة تنججان بطانة من الكفار والونهم انا تكاهو جالالو كيس وفي اتهمة كافر توت الراكم قول اتنججو والله خبير بما تعملون ربي اكام بيك وان اسن دليدا فناهو اكام بيك وان اني بيكو اسن تقدي ديسي ركن الله يسنت قديسه لولا الله يسنت قديسه ميدا مخن الله يسنت قديسه يسلا له ورد وغان دول في كدغان هندول له كدغان اموتو امه الاسلام قف قبته ديمو في ورسي اتش غوري اسرار مسلم توتا وليجا غدته كيسو غدته نما برا اساني قدود برسول له ربنا قدام با سوت كان انا فون هنجرو كوني مرتي گنگلچان ارگمي ك كجبات هيلن كجبات هي ورد وغال دوغان ساني ملته كنا ربين اي كاسي دبو دا والله خبير ون جرو كان بي ربين وان سين دلي دنجا اما ماي نسمت دا منار درسين كان نسمت دا ان شاء الله تعالى صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.